هل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ يجب لأن ذمته الآن مشغولة في بهذه الصلاة، مشغولة، فلا بد أن يعيدها، أن يعيدها. أما الصلوات الماضية، الصلوات الماضية فإنه لا يجب عليه إعادتها ولو كان قد ترك الفاتحة فيها، لأنه جاهل. ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته، حيث قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يأمره بإعادة أو بقضاء ما سبق من الصلوات. اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. من المراد بإسرائيل؟ كيف؟ يعني بعض أهل العلم قال أنه يعقوب معين بشخص علم. نعم. بعض أهل العلم قالوا أنه أبناء يعقوب عليه السلام. توافقون على هذا؟ قيل أنه اسم قبيلة، وقيل أنه يعقوب من إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. كيف اسم القبيلة؟ هذه هي؟ نعم، إسرائيل نفسه، قيل إنه قبيلة، وقيل إنه. بس هو ما هي هذه الآية؟ صحيح إسرائيل تطلق على القبيلة، لكن في هذه الآية بني إسرائيل؟ نعم. أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. إسحاق ابن إبراهيم. ابن إبراهيم. طيب، قوله: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ما الذي حرمه؟ قيل إنه حرم الإبل، أكل لحم الإبل. أكل لحم الإبل على نفسه. نعم. والصحيح؟ الصحيح حمد، إن الله سبحانه وتعالى أبهم في هذه الآية ما حرمه إسرائيل على نفسه، فنوفهم ما أبهمه الله إلا بدليل عن معصوم. أما ما ينقله بنو إسرائيل في ذلك فلا نصدقه ولا نكذب. قوله: من قبل أن تنزل التوراة، ما المراد بالتوراة؟ التوراة هو الكتاب الذي نزل على موسى على عيسى عليه السلام. على من؟ على ها؟ على موسى عليه السلام. على موسى. نعم. طيب، ما معنى الآية على سبيل الإجمال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ أن هذا التحريم الثابت من الله عز وجل قد ثبت من قبل أن تنزل التوراة بأزمان كثيرة. وما مغزاه؟ مغزاه تكذيب اليهود في حجتهم التي احتج بها النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النسخ لا يقع في الشرائع. طيب، قوله: إن كنتم صادقين، هذه الجملة ما نوعها؟ خبرية. طيب، وغير استفهامية ولا استفهامية؟ ليست كذلك لأن قلت خبرية، لكن من أي أنواع الخبر؟ يعني صيغتها، يعني صيغتها لا شرطية، جملة شرطية لقوله: إن كنتم صادقين. طيب، أين جواب الشرط؟ جواب الشرط في خلاف، قيل انه ان كنتم صادقين فاتوا بالتوراه فاتلوها، وقيل انه يعلم، يعني انه محذوف، محذوف دل عليه السياق ما قبله. ما قبله. طيب، قول ثاني. القول الثاني انه ليس هناك حذف، يعني بل يعلم، بل هناك تقديم وتاخير. نعم، يعني فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. قدم الشرط، قدم الجواب، الجواب على الشرط. ثالث، ثالث أنه أن هذا يعلم من السياق، يعني ما يحتاج إلى تقدير، أن هذا لا يحتاج إلى تقدير ولا تقديم ولا تأخير، يعني معناه أنه لا يحتاج إلى جواب أصلا لأن الجملة تعينه، وكأن هذا الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله. طيب، قوله فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، ما نوع الكذب الذي يمكن أن يفترى؟ رشيد، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، ما الكذب الذي يمكن أن يفترى في هذا؟ إنكار رسالة ولا إنكار النص؟ إنكار النص. يعني من افترى الكذب وقال إن الله لا ينسخ شيئا من أحكامه بعد ذلك فهو ظالم. طيب، الجملة فأولئك هم الظالمون يا خالد، نعم، اسمية أو فعلية؟ اسمية. اسمية، وش هي إعراب هم؟ هم، نعم، ضمير فصل. ضمير فصل، نعم. فائدته؟ فائدته الحصر والتوكيد وفصل الصفة على الخبر، يعني التمييز بين الصفة والخبر. طيب، الظلم هنا، الظلم الأكبر يا آدم أو الظلم الأصغر؟ الظلم الأكبر. الأكبر. طيب، لماذا حملته على الظلم الأكبر؟ ما احتمال أن يكون من الظلم الأصغر؟ لأن كذب الكتب الذي أنزل فيهم، وكذب قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الكذب على الله؟ عليا، لأن بعد ما قامت عليهم حجة كذب. إيه نعم، لكن الظلم هنا هل هو ظلم أصغر أو ظلم أكبر؟ أكبر. أكبر. طيب، لأن تعرف أن الظلم مثلا الاعتداء على المال ظلم، الاعتداء على البدن ظلم. طيب، هذا النوع يعني اعتداء البدن والمال ليس بأكبر. الآية هنا أكبر. كيف ذا؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة، نعم، ثم افترى على الله الكذب من بعد ذلك. يعني أن الله بيّن أنه ينصر الشرائع، فإذا أنكروا ذلك فقد كذبوا، كذبوا الله، وتكذيب الله كفر. طيب، ثم قال الله تعالى قل صدق الله، أخذنا من فوائدها. قال الله تعالى قل صدق الله، قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب إليه، أي للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره. فعلى القول الثاني لا إشكال فيه، إذا قلنا إن كل واحد من الناس يجب عليه أن يصدق الله فيقول صدق الله. وعلى القول الأول يكون الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام مرادا به الخطاب مباشرة للرسول وللأمة بالتبع، لأن الخطاب الموجه لإمام القوم خطاب للجميع. فإنك لو قلت للقائد مثلا اذهب إلى الجبهة الفلانية وتحته جنود يمشون بأمره، صار هذا الأمر إيش؟ له ولمن كان تابعا له، ولمن كان تابعا له. والرسول صلى الله عليه وسلم قائد الأمة وإمام الأمة، فإذا وجه إليه الخطاب كان موجها له ولأمته، ما لم يقم دليل على التخصيص. وقوله صدق الله جملة تتضمن الثناء على الله بالصدق، وقد قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، فلا أحد أصدق من الله. والصدق مطابقة الخبر للواقع، والكذب مخالفة الخبر للواقع. فإذا قلت غربت الشمس وقد غربت فعلا فهذا صدق، وإذا لم تغرب فهذا كذب. إذن فالصدق موافقة الخبر للواقع، والكذب مخالفة الخبر للواقع. طيب، هل يضاف إلى ذلك مع اعتقاد الوقوع، بمعنى أنه لو أن شخصا أخبر بالواقع بما يطابق الواقع